الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإني أحمد الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك والإخوة كما يقولون قد ابتدأت الدروس من أكثر من 10 سنوات أسأل الله تعالى أن يطرح البركة وأن يجعل هذه الجهود خالصة لوجهه الكريم. وهذه الدورات العلمية التي تعقد لا شك أنها من السنن الحسنة، فإن الناس في هذا الزمن قد كثرت ارتباطاتهم الاجتماعية وظروف أعمالهم، وبحكم إقامتهم في هذه المدن المتسعة زادت تكاليف الحياة عليهم وأعبائها، زادت تكاليف الحياة وأعباؤها، وبسبب هذه الزيادة أصبح التفرغ لطلب العلم أمرا يشق على الكثير. فجاءت هذه الدورات العلمية التي يتمكن بها الإنسان أن يتفرغ تفرغا جزئيا مدة معينة ليحصل فيها من المعلومات ويدرس فيها من المتون والكتب ما لو أراد أن يدرسه خلال سنة كاملة لما استطاع. سيرى من يحضر هذه الدورة في نهاية المدة أنه قد درس خلال الشهر مثلا أو 3 أسابيع عددا من الكتب، لو كان في الوضع المعتاد من الدروس الأسبوعية لما استطاع أن ينجزه خلال ربما خلال عام كامل أو قريب من العام. وهذه ميزة كبيرة في هذه الدورات، لكنها مع ذلك تخالف طريقة السلف في طلب العلم، فإن السلف كانت سنتهم في طلب العلم أن يأخذه رويدا رويدا ويتلقونه كما تتلقى الأرض المطر قطرة بعد قطرة، كما قيل اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط، كما قال الإمام مالك لبعض قرابته لما رآه يطلب العلم قال إن هذا العلم أودية، فأي واد أخذت فيه انقطعت دونه، ولكن خذه مع الليالي والأيام فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فالإنسان يأخذه رويدا رويدا، لأن أخذ العلم بمثل هذه الطريقة فيه إشكال للمتلقي وإشكال للملقي. أما المتلقي فإنه سيضطر إلى أن يحصل العلم جملة واحدة، وهو بذلك لا يستوعب الاستيعاب المطلوب، لأن الذهن البشري يكل ويتعب بالتركيز لمدة طويلة، بينما لو أخذ المعلومة رويدا رويدا صار كالبناء الذي يترك، كما تعلمون أن البناء يبنى قليلا ثم يترك حتى يستقر ثم يعاود في إكماله. وكذلك العقل البشري يحتاج أحيانا إلى أن يأخذ المعلومة ثم تعاد عليه المعلومة مرة أخرى مع زيادات، وهكذا حتى تستقر في ذهنه ويتشربها فتكون ملكة ويكون فقيه نفس يستطيع أن يعلم، حتى لو نسي المعلومة تكون نفسه متشربة بالمبدأ الذي درسه فلا يفوت عنه. والإشكال الآخر يتعلق بالملقي، فإن الملقي يحتاج لأجل أن يستوفي الكلام على المادة التي يقدمها خلال هذه الفترة المحددة يحتاج إلى أن يضغط المعلومات ضغطا يمنع منها البسط الذي يكمل جوانب المعلومة. ولذلك إذا أراد أحد أن يستفيد من هذه الدورة فلا بد إن كان متفرغا أن يحرص على أن يقرأ في نفس موضوع الدورة إما شروح الكتب المقدمة أو الكتب التي توسعت في هذه المعلومات، وهو إذا قرأ وأشكل عليه شيء أمكنه أن يسأل من يقدم هذه المادة، وبذلك تفوت عليه إشكالية ضغط المعلومات التي يضطر إليها مقدم المادة. ولكن يبقى الإشكال الآخر، وهو أن انضغاط المعلومات في المدة اليسيرة تمنع تكون الملكة العلمية عند المتلقي، فيمكن له أن يتجاوز ذلك بكثرة تكرار المعلومات بعد انقضاء زمن الدورة. هذه الدروس التي نبتدئها بحمد الله تعالى وتوفيقه هي دروس في علم الاعتقاد تتضمن شرحا لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهي في علم العقيدة. والعقيدة في أصل اللغة مأخوذة من العقد، والعقد هو الربط بين طرفي، الربط بين طرفين يسمى عقدا، ويستعمل في الأمور المحسوسة كما يستعمل أيضا في المعنويات، في المعاني وفي الحسيات. فأما في الحسيات فإن الإنسان إذا جمع بين طرفي حبل مثلا قيل عقد الحبل، وكذلك في المعنويات إذا ارتبط إيجاب بقبول سمي عقدا، فيسمى النكاح عقد نكاح، والبيع عقد بيع، لأنه قد ارتبط فيه إيجاب بقبول. فالإيجاب قول الولي زوجتك، والقبول قول الخاطب قبلت. وكذلك في البيع والإجارة وغيرها من العقود كلها ارتباط إيجاب بقبول. وكذلك تطلق العقيدة في اللغة على معنى التصميم الجازم، ومعنى عزيمة القلب على الشيء. ولذلك في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني عزمتم عليه وجزمتم به. فلغو اليمين هو ما يصدر من الإنسان دون قصد، كان يقول لا والله وبلا والله دون قصد اليمين، بل تجري على لسانه. وعقد اليمين هو أن يكون اليمين قد صدر منه مع جزم وتصميم، فهو قاصد لليمين مؤكد له. والاعتقاد في الاصطلاح الشرعي يطلق على الإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك، الإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك. فإذا تشرب الإنسان فكرة أو مبدأ من المبادئ فصار لا يتطرق إليه شك في صحة هذا المبدأ سمي معتقدا. والاعتقاد الشرعي، الاعتقاد الإسلامي أو العقيدة الإسلامية، هي الإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك بأصول الإيمان الستة وفروعها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ودراسة علم الاعتقاد، علم الاعتقاد هو أهم العلوم، لأن هذا العلم يحقق لدارسه الهداية في الدنيا والآخرة والأمن في الدنيا والآخرة. وبقدر تحقق هذا الاعتقاد علما في القلب وعملا في القلب والجوارح كلما زاد نصيبه من الهداية والأمن في الدنيا والآخرة. ولذلك قد يكون الإنسان مهتديا هداية تامة، وقد تكون هدايته هداية ناقصة، وأمنه في الدنيا وفي الآخرة قد يكون أمنا تاما وقد يكون أمنا ناقصا بحسب ما يقوم في قلبه وجوارحه من الاعتقاد الصحيح. ولذلك الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا هذا الاعتقاد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا هذا الإيمان بشرك، فالظلم هو الشرك وهو ما يناقض الاعتقاد الصحيح. وعلى صحة الاعتقاد يتوقف قبول الأعمال الصالحة، فمهما عمل العبد من أعمال صالحة فإنها لا تقبل منه حتى يكون اعتقاده سليما. ولذلك الله تعالى يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والله تعالى يقول كما جاء في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرك محبط للعمل، وسواء في ذلك كان الشرك شركا أكبر يخرج الإنسان عن اسم الإيمان إلى اسم المشرك، أو كان شركا أصغر، فإنه إذا خالط العمل أحبط هذا العمل وجعله عملا غير مقبول. والعقيدة أيضا هي مصدر القوة القلبية التي تكون عند الإنسان، فالاطمئنان عند العبد إنما يتم بتمام اعتقاده الصحيح. ولذلك من كان متصفا بتمام الاعتقاد الصحيح صار عند المصيبة ثابت القلب، كما يقول تعالى: من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا ثمرة من ثمرات حسن الاعتقاد في باب القدر. وكذلك نتيجة لحسن اعتقاده في باب التوكل يكون عنده من التفويض التام لله تعالى ما يقابل به كل مصيبة تطرقه في هذه الدنيا، فيحسن اللجأ إلى الله تعالى والاعتماد إليه والاعتماد عليه والتفويض إليه، فلا يكون في هذه المصيبة ما يعكر عليه صفو حياته أو يكدر عليه مزاجه وخاطره. علم الاعتقاد الذي سندرسه في هذه الدروس ندرسه من خلال شرح وقراءة لجزء من كتاب، هذا الكتاب اسمه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهو عالم من علماء المالكية من علماء مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، واسمه ابن أبي زيد القيرواني، اسمه عبد الله وكنيته أبو محمد، هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد، أبوه يكنى بأبي زيد واسم أبيه عبد الرحمن، وقيل اسمه محمد بن عبد الرحمن. على كل حال اسم المؤلف عبد الله ابن عبد الرحمن، وكنيته أبو محمد وكنية أبيه أبو زيد، واشتهر باسم ابن أبي زيد، وينسب إلى يقال في نسبته النفزاوي، وقد اختلف مترجموه هل هذه النسبة إلى قبيلة من قبائل البربر الأفريقية أو نسبة إلى بلدة في الأندلس. وعلى كل حال هو اشتهر بهذه النسبة، وهل ذلك إلى بلدة أو إلى قبيلة من قبائل أفريقية هذا مما يختلف فيه المترجمون. وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 310 من الهجرة، وقد ولد في زمن انتشر فيه مذهبان، أحد هذين المذهبين كان مذهبا متصفا بكثير من السوء الذي أدى إلى عبث في التراث الإسلامي وفي المبادئ الشرعية، لأنه قد وجد في زمن الدولة العبيدية المشهورة بالدولة الفاطمية التي كان أهلها يحاربون السنة ونشرها ويعارضون ويقاتلون ويقتلون من كان داعية إلى نهج السنة النبوية وموافقتها والعمل بما جاء في آثارها، لأنهم كانوا على اعتقاد الرافضة ودولتهم مشهورة معلومة. وكذلك ولد في زمنه بعض المتصوفة، ولذلك صار في حياته بعض المحن من خلال مواجهته لبعض المتصوفة في مسألة الكرامات وخوارق العادات، ومن خلال مقابلته للرافضة في بعض مبادئهم التي كانوا ينشرونها في بلاد أفريقية. وشيخنا الذي ندرس كتابه طلب العلم من صغره وتميز في طلب العلم، قد كان عالي الإسناد وأخذ الفقه المالكي وتشبع به حتى ألف هذه الرسالة وعمره 17 عاما. لما ألف هذا المتن كان عمره لم يبلغ 20، ولذلك ألفه سنة 327، عمره 17 سنة لما ألف هذا المتن، مع أنه كان يسمى بمالك الصغير، مالك الصغير، كان يسمى أيضا بقطب المذهب، وقد كانت له كرامات. ومما نقل عنه أنه إذا أشكلت عليه مسألة من مسائل العلم كان يرى بيانها وجوابها في منامه. وقد كان رحمه الله تعالى كثير التأليف، نقل له بعض المترجمين أكثر من 40 كتابا، وأشهر كتبه هذه الرسالة التي سنقرأ بعضا من مقدمتها، وكتاب الجامع، وكتاب مختصر المدونة، وعرف عنه مما أجمع مترجموه عنه أنه عرف بثلاث خصال: الخصلة الأولى سعة العلم، والثانية سعة المال، والثالثة صحة البدن. فقد اجتمع له في حياته الثراء وصحة البدن مع اتساعه في المعلومات، ولذلك زاد هذا في كرمه وسخائه. وأهل العلم معروف عنهم السخاء في أمرين، ويختص الأغنياء منهم بالسخاء في أمر ثالث. فأهل العلم معروف عنهم السخاء بالعلم والجود بالوقت، فطالب العلم يجود بوقته في إفتاء الناس وتعليمهم، ويجود بعلمه في بذله للناس، ومن كان غنيا فإنه يزيد على ذلك بسخائه بماله. ولذلك كان من معاصريه القاضي عبد الوهاب البغدادي العالم المالكي المشهور، لما بلغ ابن أبي زيد أن القاضي عبد الوهاب أصابته فاقة بعث إليه ب1000 دينار، بل قال بعض من ترجم له أنه كان مورده في كل يوم 1000 درهم، في كل يوم دخله 1000 درهم، ومع ذلك لم تجب عليه زكاة، ما بلغ عنده النصاب لأنه كان كثير الإنفاق. وذكروا في ذلك قصص طريفة، منها أنه كان إذا علم ببعض طلابه أنه لم يتزوج كان يشتري له أمة فيهديها إليه، أو يزوجه ببعض طالباته ممن كان ينفق عليهن ويكفلهن. ومن رجع إلى ترجمته سيجد من ذلك عدة مواقف، ومع ذلك كان مشهورا بهضم نفسه وتواضعه الجمع واحتقاره لنفسه. وهذه الرسالة التي ندرسها ألفها رحمه الله تعالى بناء على طلب أحد معلم القرآن. أحد معلم القرآن اشتهر بتعليم القرآن، وكان يطلب من الشيخ أن يضع كتابا يمكن تدريسه يتضمن مبادئ ما يحتاجه المسلم في اعتقاده وفي حياته العملية، فألف كتابا تضمن مسائل الاعتقاد والفقه، وهي الرسالة التي نقرأها. وأول هذه الرسالة يتضمن مسائل في الاعتقاد، وبعدها تناول الفقه من أوله إلى آخره. وانتشرت هذه الرسالة في بلاد المسلمين، وسميت بباكورة السعد وزبدة المذهب. أما أنها زبدة المذهب فلأنه كان متمكنا في الفقه المالكي فصار زبدة للمذهب المالكي، وأما أنها باكورة السعد فلأنها باكورة إنتاجه، يعني أول إنتاجه العلمي، وقد تفاءل بها الناس. ولا شك أن في كل مذهب من المذاهب بعض الغلو في بعض المؤلفات، ومن ذلك أن المالكية يتناقلون بينهم كلمة نرجو إن شاء الله أنها صحيحة ببركة هذا العالم الجليل، كانوا يقولون من حفظ الرسالة لابن أبي زيد نال 3 خصال أو 1/3 خصال: العلم والصلاح وسعة المال. وقد شرحها أهل العلم كثيرا، حتى قال بعض العلماء إنها منذ أن وجدت، منذ أن ألفها مؤلفها سنة 327 حتى الآن لا يوجد سنة إلا ويؤلف شرح لها، إذن شروحها بالمئات، لأنه قد مر على تأليفها أكثر من 1000 سنة. والمعروف من شروحها قرابة 60، والمشهور منها المطبوع هو شرح العدوي وشرح الأزهري المسمى بالثمر الداني. مقدمة هذه الرسالة نظمها أحد الفقهاء المالكية من أهل الأحساء، وهو أحمد بن مشرف الأحسائي المتوفى سنة 1285. وأما الفقه منها فقد نظم بعدة منظومات، ويوجد بعض علماء الشناقطة من نظم المتن كاملا الفقه منه والاعتقاد، وهو الشيخ الغلاوي الشنقيطي، وهو متوفى ونظمه غير مطبوع مخطوط حتى الآن. والمؤلف رحمه الله تعالى وضع هذه العقيدة على وفق اعتقاد السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وسنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس بقراءة شيء من كلامه ثم التعليق عليه بما تيسر. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ الرسالة بمقدمة طويلة، ابتدأها بالبسملة وحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء بهذا الباب المتعلق بالاعتقاد، ثم بعده ابتدأ بالطهارة. يقول المؤلف: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. الباب هو المدخل إلى الشيء، وهو في اصطلاح العلماء اسم لجملة مختصة من العلم، اسم لجملة مختصة من العلم. يقول المؤلف: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، من واجب أمور الديانات. واجب أمور الديانات هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني من أمور الديانات الواجبة، من أمور الديانات الواجبة. يقصد المؤلف أن هذا الباب سنعقده في بيان الاعتقاد الواجب الذي يعبر عنه باللسان. الاعتقاد محله القلب ويعبر عنه باللسان، فالاعتقاد الواجب الذي يعبر عنه باللسان من أمور الديانة الواجبة، يعني المسائل التي يجب على الإنسان اعتقادها ويجب عليه التصريح بها بلسانه. تعرفون رحمكم الله أن من مسائل الدين ما يجب على الإنسان إظهاره، وإذا كان في بلد لا يتمكن من إظهاره وجب عليه أن يهاجر منه. هذه المسائل هي الأمور المتعلقة بشريعة الإسلام الظاهرة، وهي التصريح باعتقاده. يعني لو كان الإنسان في بلد لا يستطيع أن يعبر فيه عن اعتقاده الصحيح، فإنه لا يحل له أن يقيم فيه، يجب عليه أن يهاجر منه. هذا الاعتقاد الواجب الذي عليه أن يعتقده وأن يعبر عنه هو أساس هذا الدين، لأن من مسائل الاعتقاد مسائل ظاهرة، ومن مسائل الاعتقاد مسائل خفية غير ظاهرة. مسائل الاعتقاد على قسمين: أصول وهي الأمور الظاهرة، وفروع خفية. الأمور الظاهرة لا يعذر فيها أحد بالجهل، ويجب على الإنسان يصرح بها ويظهرها. الأمور الخفية قد يعذر الإنسان فيها بالجهل، وقد يقع الإنسان فيها في الخطأ أو الجهل، ولا يكون هذا محرجا له أو مسببا له بالخروج عن اعتقاد أهل السنة، لأنها ليست من الأصول الظاهرة. ولعلنا إن شاء الله تعالى من خلال هذا المثل نقف على بعضها. فالمؤلف سيذكر هنا، سيعتني بذكر الأمور التي يجب على الإنسان اعتقادها ويجب عليه التصريح بها. إذن كلها من أصول مسائل الاعتقاد، ليس ثم شيء من الأمور الخفية أو فروع الاعتقاد. يقول المؤلف: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. أولا الكلام على الإيمان سيذكره المؤلف في هذا الباب بعد هذا الموضع، سيقول: الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وسنتكلم عند ذلك الموضع عن ما يتعلق بالإيمان وعلاقته بالعمل. لكن المؤلف هنا يقول إنه يجب على الإنسان أن يعتقد اعتقادا جازما بقلبه ويعبر عن ذلك نطقا بلسانه أن لا إله إلا الله. يقول: الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. يقول: أن الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى، علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو أعرف أسماء الله تعالى، بل قيل إنه هو الاسم الأعظم، وهو من الأسماء التي لا يسمى بها ولا تطلق على غير الله، على غير الرب سبحانه وتعالى. فإن من أسماء الله تعالى ما يسوغ إطلاقها على غير الله، فإن الإنسان قد يقال عنه إنه رحيم ورؤوف ومحسن وكريم، لكن من الأسماء ما يختص بالله تعالى ولا يطلق على غيره، وهي الله والرحمن والقدوس. هذه أسماء لا تطلق إلا على الله، وإطلاقها على غيره لا يجوز. أما غيرها فإنها قد تشترك فيها المخلوقات مع الخالق. طبعا لله تعالى منها ما يليق به، وللمخلوق ما يليق به منها، فليس كرم الخالق ككرم المخلوق، لكن المقصود أن إطلاقها على المخلوق جائز. فقد تقول: إن هذا الرجل أمامي حكيم، والله تعالى حكيم. وتقول كما جاء في القرآن: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله تعالى هو الرؤوف الرحيم. لكن هذا الاسم وهو الله لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الاسم معناه ذو الألوهية على خلقه. معنى الله يعني ذو الألوهية على خلقه، كما أن اسم الله تعالى الرحمن معناه ذو الرحمة، فالله هو ذو الألوهية. وأسماء الله تعالى كلها مشتقة، ليس شيء منها جامد. كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يتضمن صفة. هذا من قواعد اعتقاد أهل السنة في أسماء الله، أن كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن وصفا، ليس شيء منها جامد. فمثلا اسم الله تعالى السميع يتضمن وصف الله تعالى بالسمع، واسمه الرحمن يتضمن وصف الله تعالى بالرحمة، وكذلك اسمه الذي نتناوله الآن وهو الله معناه ذو الألوهية، ذو الألوهية على خلقه. وأصل هذه الكلمة أصلها من إله، ومعنى إله يعني مألوه، والمألوه هو المعبود، لأن التأله هو التعبد، التأله هو التعبد. فمعنى الله يعني المعبود، معنى الله يعني المعبود، ولذلك لا يسوغ أن يطلق على غير الله تعالى، لأنه لا تصرف العبادة إلا لله. يقول: أن الله إله واحد، يعني أن الله معبود واحد، كما قال الله تعالى: إنما الله إله واحد، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية: لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: أن الله إله واحد. واحد هذا من أسماء الله تعالى، فمن أسماء الله تعالى الواحد كما تقدم. واسم الله تعالى الواحد يتضمن صفة، ليس كذلك؟ ما هي هذه الصفة؟ الوحدانية. والوحدانية صفة ذاتية. تعلمون أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله تعالى، ملازمة لله تعالى، مثل الألوهية كما تقدم على خلقه، ومثل الوحدانية. وأما الصفات الفعلية فإنها متعلقة بمشيئة الله تعالى، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، مثل النزول والاستواء والمجيء، متعلقة بمشيئة الله تعالى. والمراد بهذه الصفة ومن قول المؤلف إن الله إله واحد أنه منفرد لا يتعدد. معنى الوحدانية التي هي صفة من صفات الله تعالى هي عدم التعدد، وأيضا أنه لا نظير له. فمعنى الوحدانية يتضمن شيئين، الأول منهما عدم التعدد، فالله تعالى واحد، والثاني أنه لا نظير له. فإن العرب يقولون فلان واحد قومه، واحد قومه، يعني أنه لا شبيه له إما في الكرم أو في الشجاعة أو في القوة. فكذلك إذا قيل إن الله تعالى واحد أي أنه لا نظير له، وهذا يدل على معنى التفرد، والتفرد في حقيقته هو التوحيد، لأن معنى التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به، إفراد الله تعالى بما يختص به. والذي يختص به الله سبحانه وتعالى ما هو؟ ما الذي يختص به الله سبحانه وتعالى؟ ثلاثة أمور التي هي أنواع التوحيد: الألوهية والربوبية وأسماؤه وصفاته. فالله تعالى يختص بالألوهية، والألوهية معناها أنه يختص بالعبادة، فلا تصرف العبادة إلا لله، فإنه يكون قد شبه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق مخرج للإنسان عن الإسلام، من شبه المخلوق بالخالق خرج عن الإسلام. فمن قال إن غير الله تعالى يخلق ويرزق ويدبر ويملك ملكا تاما، أو قال إن غير الله تعالى يعبد، أو قال إن غير الله تعالى له البقاء والدوام والأولية والآخرية، يخرج عن الإسلام. أما من شبه الخالق بالمخلوق فإنه لا يلزم من ذلك خروجه من الإسلام على كل حال، بل له تفصيل يخصه. يقول المؤلف: لا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له. لا ولد له ولا والد له نفي لصفتين، فليس لله ولد وليس له والد، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الولد والوالد، وهذا لكماله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان يحتاج إلى الولد ويحتاج إلى الوالد، يحتاج إلى الوالد ليوجد لأنه لا يوجد إلا بوالد، ويحتاج إلى الولد ليعينه على شأنه. فالإنسان يفرح بالأولاد لما يترتب عليه من الإعانة له، أما الله سبحانه وتعالى فهو مستغن عن الولد ومستغن عن الوالد. يقول المؤلف بعد ذلك: ولا صاحبة له، كما قال الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا لكمال تفرده، فمن كمال تفرد الله تعالى أنه مستغن عن الصاحبة. يقول: ولا شريك له، هذا تأكيد لمعنى الوحدانية والتفرد التي ذكرناها سابقا. المؤلف هنا في كلامه إشكال، يقول المؤلف: لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والدة له ولا صاحبة له. فتلحظون هنا أنه نفى ست صفات، نفى ست أمور عن الله سبحانه وتعالى، مع أن قاعدة أهل السنة في باب صفات الله تعالى أنهم يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. كيف يكون الإثبات مفصل؟ يعني يقولون إن الله سبحانه وتعالى سميع بصير حي عليم قادر أول آخر ظاهر باطن إلى آخر الأوصاف. أما إذا جاءوا للنفي فإن الأصل في النفي عندهم أن يكون مجمل، يعني يقولون: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، نفي يكون مجمل، والإثبات مفصل. أما من خالف طريقة أهل السنة، وهذا تجدونه في كتب المتكلمين، لا يثبتون إثباتا مفصلا، بل يكون النفي عندهم مفصل، فيقولون إن الله تعالى ليس كذا وليس كذا وليس كذا، ولا يثبتون الإثبات المفصل، وهذا خلاف طريقة القرآن التي عليها اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح. فعقيدة السلف الصالح في النفي والإثبات لصفات الله تعالى أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، وطريقة القرآن هي الإثبات المفصل، القرآن مليء بأوصاف لله تعالى، وأيضا ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، وطريقة القرآن أن يكون النفي مجملا، لكنهم قد ينفون نفيا مفصلا كما جاء في القرآن النفي المفصل، قد يوجد النفي المفصل، وإنما يأتي النفي المفصل لأحد أمرين، يأتي النفي المفصل في صفات الله تعالى لأحد أمرين: الأمر الأول لأنه وجد من الناس من وصف الله تعالى بصفة باطلة فيأتي القرآن لينفيها، مثل الولد، فقد نسب له اليهود أنهم قالوا عزير بن الله، ونسب له النصارى أنهم قالوا المسيح ابن الله، فجاء في القرآن أنه ما اتخذ الله من ولد. إذن لما وجد من وصف الله تعالى بصفة باطلة جاء القرآن لينفيها، فصار النفي المفصل الآن لأي غرض؟ لنفي صفة باطلة نسبت لله تعالى. وقد يأتي النفي المفصل لأمر آخر، وهو تأكيد ما يقابل هذه الصفة من الصفات المثبتة. ففي قول الله تعالى في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل، إن الله تعالى لا ينام ولا تأخذه السنة، والسنة هو أبصر أيسر النوم، أول النوم. نفيت هاتان الصفتان عن الله تعالى لما؟ لإثبات اتصاف الله تعالى بكمال ضدها، وهو كمال الحياة والقيومية، فإن من كانت حياته كاملة لا ينام، ومن كانت قيوميته يعني قيامه بمصالح عباده تاما فإنه لا ينام ولا تأخذه سنة والغفلة، لأنه قائم على مصالح العباد، فلو غفل لضلت مصالحهم وضاعت أمورهم. إذن يأتي النفي المفصل في كتاب الله تعالى لأمرين: إما لنفي صفة نسبها إليه الجاهلون، أو لتأكيد اتصاف الله تعالى بكمال الضد، بكمال الضد. ولماذا لم يأتي القرآن بالنفي المفصل والإثبات المجمل؟ لماذا جاء القرآن بالإثبات المفصل والنفي المجمل؟ لماذا؟ يعني لماذا في كتاب الله تعالى نجد الله تعالى يصف نفسه ويصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف مفصلة، فإذا جاء للنفي صار النفي مجملا ليس كمثله شيء؟ لأن النفي ليس فيه إثبات، النفي تعطيل. فأنت إذا قلت الله تعالى لا مثل له، لا شريك له، ليس داخل العالم، ليس خارج العالم، ليس في جهة، ليس في مكان، وهكذا كما يقول المتكلمون، أنت في الحقيقة لم تصف الله تعالى، أنت عطلت الله تعالى عن الصفات. فيمكن لأن تصف بهذه الأوصاف ما ليس بشيء، يعني إذا كان لا يوجد شيء فتقول اللا شيء ليس يشبه شيئا، وليس في داخل العالم، وليس في خارج العالم، وليس فوق، وليس تحت، إلى آخر هذه الكلمات، فأنت عطلت، إذن لم تصف شيئا. وإنما يأتي الإثبات مناسبا لوجود الموصوف، ولذلك النفي تعطيل فقط، النفي تعطيل محض. أما الإثبات فإنه هو متعلق الصفة الموجود، متعلق الموصوف الموجود. والنفي قد يأتي لعدم القابلية، وقد يأتي للعجز، وقد يأتي لاتصاف الموصوف بكمال الضد. ولذلك نجد القرآن إذا نفى عن الله تعالى صفة فإنه ينفيها لبيان اتصاف الله تعالى بكمال الضد. معنى هذا الكلام، قلنا إن القرآن أتى بالإثبات المفصل والنفي المجمل لأن الإثبات المفصل هو الذي يتضمن وصف الله تعالى بشيء، فإن الموصوف إذا كان موجودا يوصف بصفات معلومة. وأما إذا جاء النفي فإن هذا النفي يصح حتى في غير الموجودات في المعدومات، فلذلك هو تعطيل وليس إثبات. الأمر الآخر أن النفي إذا نفيت الصفة قد تكون النفي هذا لعدم قابلية الشيء لهذه الصفة، وقد يأتي النفي لعدم قدرة هذا الشيء على هذه الصفة. مثلا إذا قلت مثلا في وصفك لأحد الأمراء أو الحكام أو الرؤساء، فقلت له أنت لست بحجام ولست بكذا وكذا من المهن الرديئة، هل يعتبرها مدحا له؟ نعم. لذلك تعرفون الشاعر يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. أنت الآن أنزلت من قدره مع أنك نفيت، لكن لو قلت أنت كريم جواد، أنت محسن، أنت ترحم الناس، أنت تحسن إليهم، لاعتبر ذلك مدح، لأن النفي لا يتضمن مدحا ولا وصفا. قلت بعد ذلك إن النفي قد يأتي لعدم القابلية، يعني أنت إذا قلت الآن الجدار لا يظلم أحد، والجدار لا يهين أحدا، والجدار لا يسيء إلى أحد، ولا يذم أحدا ولا يسب أحدا، هذا النفي الآن هل يتضمن مدح؟ لا يتضمن مدح. لماذا؟ لأن الجدار أصلا لا يتصور منه حصول هذه الأشياء، فأنت نفيته لعدم القابلية، هو أصلا لا يمكن أن يصدر من هذه الأوصاف. وقد يحصل النفي لعدم الإمكان، كما إذا قلت مثلا إن فلان ضعيف عاجز، لذلك لا يظلم أحد ولا يعتدي على أحد ولا يأخذ حق أحد، هل أنت أثنيت عليه؟ ما أثنيت عليه، لأنه لم تصدر منه هذه الأفعال لعدم قدرته عليها، لأنه ما يقدر أصلا. وقد تصف الإنسان فتقول إنه ليس بظالم، لماذا؟ لأنه عادل لا يسيء إلى أحد لحسن خلقه، فهنا يأتي المدح. فلذلك نجد القرآن اعتنى بالإثبات المفصل وما جاء بالنفي إلا لتأكيد اتصاف الله تعالى بكمال الضد. وبما أن ذكرنا قاعدة النفي والإثبات، فنقول إن اعتقاد أهل السنة، نعيد المجمل ما يتعلق بها، نقول إن اعتقاد السلف في الأسماء والصفات قائم على أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من اسم أو صفة، يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه من الأوصاف، مع إيش؟ مع اعتقادهم اتصاف الله تعالى بكمال الضد. يعني إذا قالوا لا شريك له، لماذا؟ لكمال وحدانيته. إذا قالوا ليس كمثله شيء، لكمال تفرده سبحانه وتعالى وعظمته. وإذا قالوا إنه لا ولد له ولا والد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته، كمال قيوميته. إذن كل صفة نجدها منفية نثبت نفيها، نأخذ بنفيها ونصف الله تعالى بكمال ضدها. هذا الآن في النفي والإثبات. طيب ما لم نجد في القرآن نفيه ولا إثباته، فهل ننفيه أو نثبته؟ نتوقف في إطلاق لفظه، وفي المعنى نستفصل فيه، فإن كان معنى صحيحا قبلناه، وإن كان باطلا رددناه. سيأتينا هذه القاعدة في أمثلة كثيرة في هذه العقيدة. يقول المؤلف بعد ذلك: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ليس لأوليته ابتداء، يعني أنه سبحانه وتعالى هو الأول قبل كل شيء، كل شيء في هذا الوجود سوى الله تعالى ابتدأ في وقت محدد، قبل ذلك كان عدما. أما الله سبحانه وتعالى فإنه ليس لأوليته ابتداء، يعني هو الأول من دون أن يكون هذه الأولية مرتبطة بوقت معين كان قبلها غير موجود، هذا واضح. فالله تعالى هو الأول فليس قبله شيء. يقول: ولا لآخريته انقضاء، يعني أنه هو الآخر بعد كل شيء، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه رب، وكما قال أيضا: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله تعالى دائم في الابتداء دائم بلا انقضاء، أما في الابتداء فإنه ليس لأوليته أمد، ابتدأ عنده، وهذا واضح، وكما هو في ذاته كذلك في صفاته، فإن الله تعالى في وجوده أول قبل كل شيء، وكذلك صفاته، فإن صفاته قديمة كذاته، صفاته كذاته قديمة. ما معنى ذلك؟ يعني أنه لم تتجدد لله تعالى أوصاف لم تكن فيه، فالله تعالى بكمال صفاته موجود أزلا وأبدا، لم تتجدد له صفة لم تكن فيه، وهذه ظاهرة ولا لا؟ واضحة، واضحة. وهذا القول هو الذي بسببه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه قال إن الله تعالى أول بلا ابتداء. أول بلا ابتداء هذا ليس فيه إشكال، وأن الله تعالى لم يتجدد له وصف لم يكن فيه أيضا واضح، لكن تطبيق هذا سبب إشكالا عند بعض الناس، فنسبوا ابن تيمية إلى القول بوجود حوادث لا أول لها، وهذا مما ذكرنا سابقا في هذا المسجد في شرحنا للعقيدة الطحاوية، وأظنكم تذكرون ذلك أو من كان حاضرا لذلك الدرس يذكره. يقول بعد ذلك المؤلف: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، الكنه في اللغة هو نهاية الشيء، نهاية الشيء. تقول مثلا: أعرف فلانا كنها المعرفة، يعني تمام المعرفة. إذا قلت أعرف فلانا كنها المعرفة يعني تمام المعرفة، وتطلق هذه الكلمة ويقصد بها حقيقة الشيء وماهيته. يقول المؤلف: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني لا يبلغ منتهى وتمام المعرفة بأوصاف الله تعالى الواصفون. أوصاف الله تعالى معلومة من وجه ومجهولة من وجه آخر، فهي معلومة من حيث أصل المعنى، فإن كل صفة من صفات الله تعالى إنما تكلم بها الله سبحانه وتعالى أو تكلم بها رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، واضحة المعنى. فإذا قيل إن الله تعالى سميع، أي إنسان عربي يفهم معنى سميع، يعني يدرك الأصوات، وبصير يعني يدرك المرئيات، وإن الله تعالى رحيم يعني متصف بالرحمة، وإن الله تعالى عظيم متصف بالعظمة، وهكذا معروفة المعنى في أصل المعنى، لكنها مجهولة من وجه آخر، وهو كيفية هذه الصفة، يعني كن هذه الصفة وحقيقتها، فهي مجهولة، لأن معرفة حقيقة الشيء وكيفيته إنما تتم برؤيته، والله تعالى لا يرى في هذه الدنيا، أو برؤية مثيله. أنت الآن كيف تعرف حقيقة الشيء وكيفيته؟ إما أن ترى أو ترى ما يشبهه، أو يخبرك أحد، صحيح؟ والله تعالى لم نره في هذه الدنيا، وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، ولم يأتنا خبر صادق لا في القرآن ولا في السنة عن كيفية هذه الأوصاف، فنقول نعرف أصل المعنى، لكن كيفية هذه الصفة وهو ما يعبر عن المؤلف هنا بالكنه لا ندركها. ولذلك الإمام مالك في الكلمة المشهورة عنه لما قال، لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، يعني أصل المعنى معروف، استوى على العرش يعني على العرش، أو ارتفع على العرش، والكيف مجهول، فأصل معنى الاستواء معروف، لكن طيب كيف حقيقته؟ هذه مجهولة. ونقلت عن ربيعة الرأي أنه قال: الاستواء غير مجهول، يعني معروف، والكيف غير معقول، لم نعلمه. إذن كل صفة من صفات الله تعالى إذا نظرنا لها من حيث أصل المعنى نجدها معلومة المعنى، وإذا نظرنا إليها من حيث الكن والكيفية نقول هي مجهولة لنا لا نعرف معناها. ولذلك في قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هل صفات الله تعالى من المحكم أو من المتشابه؟ الآن تعرفون أن آيات الله تعالى منها محكم ومنها متشابه. الأسماء والصفات من المحكم أو من المتشابه؟ نعم، من حيث أصل المعنى محكم، ومن حيث الكيفية والكون من المتشابه، فهي من جانب محكم ومن جانب من المتشابه. الواجب في المحكم ما هو؟ الإيمان به والتسليم والرضا. طيب، وفي المتشابه؟ رد العلم إلى الخالق، فتقول أما أصل المعنى فهو معلوم ونؤمن به، وأما الكيفية والكون فهي مجهولة، من المتشابه فنقول الله أعلم، فنرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. الإحاطة هي تمام الإدراك، بتأكيد نفس المعنى، أنه لا يدركه تمام الإدراك أحد، لأن المعنى وإن عرف أصل المراد به لكن كيفيته وكنه مجهول. إيش معنى الكيفية؟ الآن قاعد أتكلم وأنا أظنكم معي. الآن قلنا أن أصل المعنى معروف والكيفية مجهولة، إيش معنى كيفية؟ نعم، الحقيقة، يعني صورة الصفة مثلا، هيئة الصفة. نعم، كيفيتها يعني هيئتها وصورتها. يقول: يعتبر المتفكرون بآياته. يعتبر يعني يتعظ، العبرة هي العظة، وأما العبرة فهي الدمعة. يعتبر المتفكرون بآياته، يعني أن المتفكرون يتعظون بآيات الله تعالى. وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات الشرعية هي القرآن الكريم، فيتعظ ويعتبر المتفكرون بما فيه، وكذلك الآيات الكونية وهي مخلوقات الله تعالى العظيمة. يقول: ولا يتفكرون في مائية أو ماهية ذاته. المائية أو الماهية هي لفظ يجاب به عن السؤال بما. إذا سألت أحد سؤال أوله ما أو ما هو، الجواب يسمى ماهية. إذا قلت ما الإنسان، فأجاب قالك الإنسان هو الكائن الحي العاقل المتكلم، نقول ماهية الإنسان أنه الكائن الحي العاقل المتفكر. يقول هنا: لا يتفكرون في مائية أو ماهية ذاته، يعني لا يتفكرون في حقيقة وكنه ذاته سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ طيب وش معنى الذات؟ ذات الله، وش معنى ذات الله؟ نعم، حقيقة الشيء، ذات الله يعني حقيقة الله. الذات إذا أطلقت في أبواب الاعتقاد يقصد بها الحقيقة والماهية، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. لكنها في غير الاعتقاد تدل على معان أخرى، فقد تطلق بمعنى ذات بمعنى صاحبة، يقال امرأة ذات مال أو ذات منصب وجمال، يعني صاحبة منصب وجمال. وقد تطلق على الجهة، تقول مثلا أخذت ذات اليمين وذات الشمال. وقد تطلق على الحال، كما في قول الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، الحال التي بينكم. لكن هنا في قوله: ولا يتفكرون في مائية ذاته، يعني في حقيقة ذاته. يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما معنى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ يعني لا يطلع البشر ولا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم أحد شيئا من أسماء الله وصفاته إلا ما علمنا الله تعالى من أسمائه وصفاته. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله سبحانه وتعالى الصواب أنه موضع القدمين، مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى، وهو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يضع الرب قدميه عليه، وهو مخلوق عظيم. يقول الله تعالى فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا الكرسي يسع السماوات والأرض، وهذا دال على عظمته. والقول أن الكرسي هو موضع القدمين رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس في حديث ضعيف أن الكرسي هو العلم، لكن الإسناد فيه ضعف. يقول: ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يعني يثقله ويعجزه ويكرثه حفظهما، فلا يشق على الله تعالى شيء، وهذا لكمال قدرته وعظمته. قل: وهو العلي العظيم. سيأتينا الكلام عن العلو، والعلو صفة من صفات الله تعالى، ومعناها أن الله تعالى بذاته فوق عرشه عال على خلقه، وأن الله تعالى اتصف بعلو القهر فقد قهر العباد، وأن الله سبحانه وتعالى عال بقدره فقدره عال سبحانه وتعالى. والعظيم يعني ذو العظمة المطلقة، فلا شيء يديه ما يخفى وما ظهر. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا. نبينا أحمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصر. وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفرا وبأسباب العلا ظفرا. لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجى إذا حشرا. باب ما يعتقده ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. نعم، المؤلف أضاف إلى ما ذكره ابن أبي زيد قوله أن الإله إله واحد صمد. صمد أخذها من سورة الإخلاص، ومعنى الصمد اختلف فيه السلف على أقوال. قيل إنه هو السيد الكامل السؤدد، وقيل هو الذي لا جوف له، وقيل هو الذي يقصد في الحوائج. هذه الأقوال الثلاثة من أقوال السلف. تعرفون السلف في تفسيرهم للقرآن يكون بين عباراتهم تفاوت، وهذا التفاوت ليس اختلافا في كثير من الأحيان، وإنما هو تعبير عن المعنى بفرد من أفراده، تعبير عن المعنى بأحد أفراده. ولذلك ابن القيم يقول: معنى كلامهم جميعا صحيح، والمقصود به أنه الرب الكامل، فهو مستغن يقصد في الحوائج، سيد كامل السؤدد. نعم. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا. وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا. لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا. وأنه أول باق فليس له أول وأنه أول وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدرا. نعم، أول باق. لماذا نونت باق هنا بالكسر؟ نعم، وإذا حذفت ياؤه ينون بالكسر. نعم، يعني باقي. وإذا قلت هذا قاض نفسه صحيح. نعم، أكمل شيء. هذا يسأل عن معنى الإيمان، هل الإيمان هو التصديق؟ هذا سيأتينا في نفس هذا المتن. بعض الأسئلة ليست متعلقة بما قرأناه. يقول دل القرآن على أن في القرآن محكم ومتشابه، فما الدليل على أن هناك قسم ثالث من المحكم والمتشابه مع أن التقسيم الثالث يحتاج إلى دليل؟ لا يوجد قسم ثالث، وإما محكم أو متشابه، إما محكم أو متشابه. أنا لم أقل أن شيئا من الأشياء ليس بمحكم ولا متشابه، لكن هذه الأسماء والصفات أو الصفات محكمة من وجه متشابهة من وجه، فهي إما محكمة أو متشابهة. يقول ما وجه منع إطلاق الرحمن والقدوس على غير الله تعالى، وهل على كونهما لأن على المبالغة فيلحق كل اسم يدل على المبالغة كالمنان؟ لا، ليس المبالغة. الرحمن والقدوس لا تليق إلا بالله تعالى. هل يمكن لأحد أن يسمى بأنه المعبود؟ لا يمكن. القدوس يعني المنزه، لا يمكن لأحد أن يكون منزها، البشر ليسوا بمعصومين. والرحمن البالغ في الرحمة منتهاها لا يمكن أن يتصف فيها بهذا بشر، لكن الرحيم ممكن أن يتصف به بشر، وكذلك الرؤوف كما قدمنا. هذا يسأل عن بعض ما يتعلق بقواعد الأسماء والصفات، عن قول الله تعالى يمكشف عن ساق. يقول ما صحة أن ابن عباس أول قول الله تعالى يمكشف عن ساق بقول إن الشدة ذلك اليوم، وهل أبي هريرة كان مؤول؟ هو قال ابن عباس قبل قليل يوم يكشف عن ساق. اختلفت عبارة السلف في هذه الآية، فمنهم من قال يكشف عن ساق هو ساق الرب سبحانه وتعالى، ومنهم من قال يكشف عن ساق يعني تعبير عن شدة ذلك اليوم. هل هنا تأويل لشيء من الصفات؟ ما رأيكم؟ يقول إنه تعبير عن الشدة، هل هذا تأويل للصفة؟ الآية هل فيه الآية نسبة الساق لله تعالى؟ مو واضح أظنكم. نعم، في هذه الآية؟ لا، ليس في هذه الآية إثبات صفة الساق. يكشف عن ساق ورد إثبات الساق في السنة، نعم، لكن هنا يوم يكشف عن ساق فليس فيها أنها صفة من صفات الله. فمن قال أنه يكشف عن ساق الرب أخذها من السنة، لكن في هذه الآية هذه ليست من آيات الصفات. واضح؟ ليست من آيات الصفات، لأنه ليس هناك صفة منسوبة لله تعالى، لكن وردت هذه في السنة. سيأتينا بعض ما يتعلق بقواعد أسماء الله تعالى وصفاته. الأخ يقول ما رأيكم في تسمية الله تعالى بالفرد مع وجوده في كتب الأقدمين؟ لم يرد في الكتاب والسنة تسمية الله تعالى بالفرد، لكن معنى الفرد هو الواحد، الواحد الأحد هو الفرد، وقد جاء في بعض الكتب تسميته بالفرد، لكن هذا من باب الإخبار، لأن المعنى صحيح، ويسوغ الإنسان يخبر عن الله تعالى بالمعاني الصحيحة. يقول قلت إن أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، ليس أهل السنة، هذه طريقة القرآن، وأهل السنة والجماعة على وفقها. يقول فهل المؤلف ليس من أهل السنة حيث نفى نفيا مفصلا في قوله لا شبه ولا نظير ولا ولد؟ لا، هذه المنفيات كلها منفية نفاها القرآن، هي نفي مفصل لكنه وارد في القرآن، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مفصل لكنه وارد في القرآن. أنا أذكر القاعدة عموما، وإلا المؤلف هنا نفى ما نفاه القرآن، ومن نفى ما نفاه القرآن فلا إشكال عليه. صلى الله تعالى على الجميع التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.